باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية على رجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام. الأذان لغة الإعلام، ومنه قوله تبارك وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال عز وجل وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وأما شرعا فالأذان أخص معناه في الشرع أخص من معناه في اللغة، أخص من معناه في اللغة. فمعناه شرعا التعبد لله عز وجل بالإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص، التعبد لله عز وجل بالإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص، التعبد لله عز وجل بالإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. بعض العلماء رحمه الله يقول الإعلام بدخول وقت الصلاة، وما ذكرناه أولى، ما ذكرناه أولى. لماذا؟ لأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت، الأذان لا يتقيد بأول الوقت. ولذلك الأذان بالنسبة للوقت على أقسام ثلاثة: ما يسن في أول الوقت وهو أذان الفجر، ما يسن تقديمه عند دخول الوقت وهو الفجر، والثاني ما يسن تأخيره عند فعل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لما أراد أن يؤذن قال أبرد، والثالث الفائتة، الصلاة الفائتة يشرع الأذان لها عند فعلها. إذن الأذان بالنسبة للصلاة على أقسام ثلاثة: ما يسن تقديمه عند دخول الوقت وهو الفجر، يعني الفجر يترتب عليه أحكام أخرى كالصيام، والثاني ما يكون عند إرادة فعلها، وذلك فيما إذا أخرت صلاة الظهر أو العشاء، والثالث الفائتة عند إرادة فعلها، عند إرادة فعلها أو عند فعلها، متى ذكر فإنه يؤذن، أو فإذا كانوا جماعة فإنهم يؤذنون ويصلون. الفائتة، صلاة الفائتة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلو قدر أن جماعة ناموا عن صلاة الفجر فمتى يؤذنون؟ إذا استيقظوا، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما نام عن صلاة الفجر. إذن نقول هو الأذان إعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. لماذا لا نقول إعلام بدخول وقت الصلاة؟ نقول بالحضور أولى من دخول، ليشمل ذلك ما يسن تقديمه وما يكون عند فعلها مثل الظهر والعشاء. والأذان شرعه الله عز وجل بحكم عظيمة، منها أولا أن فيه إظهارا لشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. الأذان شرعه الله عز وجل لحكم، منها أولا أن فيه إظهارا لشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على بلد فإن سمع الأذان أمسك. ثانيا من حكم الأذان أن فيه إظهارا لكلمة التوحيد، أي أشهد أن لا إله إلا الله. ثالثا من حكمه أن فيه إعلاما بدخول وقت الصلاة، فالناس لا يعلمون دخول وقت الصلاة إلا بالأذان. طيب يقول قال لا، معهم ساعات، وفي ساعة الفجر، يسري ساعة الفجر أذن، ماذا نقول؟ يقول نحن في الغالب نعم، وقبل ظهور الساعات يعني، وأحيانا أيضا الإنسان لا يعلم إلا بعد الأذان، يعني يغفل. طيب إذن فيه إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة. ومن حكمه أيضا أن فيه إعلاما بمكان الصلاة، مكان الصلاة، لأنك إذا سمعت الأذان عرفت المكان، إذا سمعت الأذان عرفت المكان. خامسا أن فيه دعاء لصلاة الجماعة، فيه دعاء لصلاة الجماعة، هذه بعض الحكم لشرعية الأذان. والأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، شرع في السنة الأولى من الهجرة على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب مشروعيته أنه لما كثر الناس في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون فيتحينون وقت الصلاة، وليس ينادى لها، ليس هناك أحد ينادي بالصلاة، فكانوا يجتمعون فإذا تحينوا وقت الصلاة صلوا، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم لو اتخذتم ناقوسا، والناقوس هو الجرس الكبير، فكرهوا ذلك لأنه للنصارى، وقال بعضهم لو اتخذتم بوقا، والبوق ما هو؟ أي لليهود؟ الصور، شيء ينفق فيه له صوت، بور السيارة يسمى، سمى بوق. طيب سمى بوق. قال لو اتخذتم بوقا فكرهوا ذلك لأنه من اليهود. فقال بعضهم لو رفعتم نارا، يعني إذا دخل وقت يرفعون نارا، فكرهوا ذلك لأنه للمجوس. فافترقوا. إذن كل اقترح اقتراح، منهم من قال اتخذتم ناقوسا، ومنهم من قال اتخذتم بوقا، ومنهم من قال لو جعلتم نارا، فكرهوا كل واحد من هذه وتفرقوا. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام رؤيا، قال طاف بي وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران، ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، في يده ناقوس يحمله، فقال له عبد الله أتبيعني هذا أو أتعطيني هذا؟ قال وما تصنع به؟ قال أنادي به للصلاة أو أدعو به للصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال ذكر الأذان، قال قل الله أكبر الله أكبر حتى أتم الأذان. قال فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وقال لله وقال ألقه على بلال، قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قال فسمع عمر ذلك فجاء وقال قد رأيت والله مثل الذي رأى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. هذا أصل، هذا أصل مشروعية الأذان. إذن أصل مشروعية الأذان أن المسلمين كانوا في أول أمر يتحينون، يجتمعون ويتحينون وقت الصلاة وليس ينادى لها، ثم اقترح كل الاقتراح، فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن رأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا ما يتعلق بالأذان. والإقامة، أنتم في الترجمة عندكم باب الأذان والإقامة. طيب وأما الإقامة فهي مصدر أقام، مصدر أقام، أقام يقيم إقامة. وأما شرعا نعم سميت بذلك لأن المؤذن، لأن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين، أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم. إذن الإقامة، الإقامة في الأصل مصدر أقام، مصدر أقام سميت بذلك لأن المؤذن، المؤذن يعني الذي يقيم، إذا أتى بألفاظ الإقامة أقامهم عن، أقام القائمين وأزالهم عن قعودهم فسميت إقامة. أما شرعا فهي التعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة، بالإعلام بالقيام إلى الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الأذان أو الإمامة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأذان أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة، الأذان أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة. وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما كونه أفضل من الإقامة فلأنه أكثر منها ذكرا، أكثر ذكرا بزيادته في الذكر. وأما كونه أفضل من الإمامة فلأن الأذان ورد فيه أحاديث لم ترد في الإمامة، لم ترد في الإمامة. إذن يقولون الأذان أفضل من الإقامة. ما سبب فضيلته؟ يقول لزيادته عليها، زيادته عليها في الألفاظ. وأفضل من الإمامة، الأذان أفضل من الإمامة لورود الأحاديث في فضله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأيضا ثبت في الصحيح، في الصحيحين، في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع صوت المؤذن إنس، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قالوا: هذه فضائل لم ترد في الإمامة، هذه الفضائل لم ترد في الإمامة. فأورد عليهم لو كان الأذان أفضل لكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاه، ولكان الخلفاء يتولونه، فكونهم تركوا دليل على أن الإمامة أفضل. فقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك الأذان وكذلك الخلفاء لسببين: أولا أن الأذان يحتاج إلى تفرغ تام ومراقبة للوقت، وهذا في بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ متعذر أو قد يكون متعسرا. وثانيا انشغاله عليه الصلاة والسلام بالإمامة العظمى، بالإمامة العظمى، وهذه تشغله عن ماذا؟ عن القيام بالأذان. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الخلفاء بعده لم يؤذنوا وإنما كانوا أئمة، نقول لأن الأذان يحتاج إلى مراقبة وتفرغ، وقد انشغلوا بالإمامة العظمى عن الأذان، فصارت الإمامة في حقهم، شوف، الإمامة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الخلفاء أفضل من الأذان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: هما فرض كفاية. هما الضمير يعود على الأذان، أي عندكم هما فرض ولا هما فرض؟ أي في نسختان، نسخة هما فرض كفاية، في نسخة هما فرض كفاية. طيب، على نسخة هما فرض كفاية ليس هناك تطابق بين المبتدأ والخبر، فيقال لم يحصل التطابق إما لأنهما شيء واحد، لأن كل من الأذان والإقامة يدعى بهما إلى الصلاة، أو على حذف مضاف، على حذف مضاف، وتقدير الكلام كلاهما فرض كفاية أو فعلهما فرض كفاية. واضح؟ يقول رحمه الله: هما فرض كفاية. وفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فرض كفاية في أصل الخطاب يخاطب به الجميع ابتداء، ولكن في ثاني حال يختلف الحكم. إذا قام به من يكفي كان في حق من قام به فرض عين، وفي حق غيرهم سنة، وإن لم يوجد غيره تعين. وعلى هذا نقول فرض الكفاية في الواقع فرض الكفاية يكون تارة يكون واجبا عينا، وتارة يكون واجبا على الكفاية، وتارة يكون سنة كما مر بنا في الجهاد. فرض الكفاية يكون تارة فرض عين، ويكون فرض كفاية على أصل، ويكون سنة. فمتى يكون فرض عين؟ يكون فرض كفاية عينا أو واجبا عينا إذا لم يوجد غيره وتعين عليه، صار فرض عين. فإن وجد من يكفي ومن يقوم به صار في حق القائمين به فرض كفاية، وفي حق غيرهم سنة، وفي حق غيرهم سنة. مفهوم؟ طيب نمثل مثلا إنسان مات ولم يحضره سوى شخص واحد، كونه يقوم على جنازته من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن بالنسبة له فرض عين. طيب إنسان في بلد، مات في بلد، ما حكم تغسيله وتكفينه؟ نقول فرض كفاية، قام 5 أشخاص بهذا، نقول قيامهم بهذا يسمى حكمه فرض كفاية، بالنسبة لبقية البلد سنة. إذن افهم هذه القاعدة، متى مر عليك فرض الكفاية ففرض الكفاية ليس على إطلاق أنه فرض كفاية، لا، نقول فرض الكفاية إن تعين بأن لم يوجد غيره أو لم يوجد غيرهم كما في الجهاد صار فرض عين، وإن قام به من يكفي فهو في حق القائم من به فرض كفاية وفي حق غيرهم سنة. طيب يقول هما فرض كفاية، الدليل على أن الأذان والإقامة فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل فأذنوا، فخاطب لم يخاطب الجميع أو يأمرهم بالأذان جميعا، قال فليؤذن أحدكم، ومعلوم أنه إذا أذن أحدهم لم يؤذن الآخر، ولأن الأذان لو كان فرض عين لكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر ذلك. إذن هو فرض كفاية، فرض كفاية، وكذلك الإقامة فرض كفاية. لكن هل تصح الصلاة بدون الأذان وبدون الإقامة؟ الآن عرفنا أن الأذان واجب وأن الإقامة واجبة بالنسبة للجماعة، فما الحكم لو صلوا بلا أذان ولا إقامة؟ نقول إذا كانوا جماعة فإنهم يأثمون لتركهم الواجب، ولكن هل تصح الصلاة؟ الجواب نعم تصح. فإذا قال كيف تصح وقد تركوا واجبا، والقاعدة أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة بطلت صلاته، من تعمد ترك واجب بطلت صلاته، فيقال هناك فرق بين الواجب في الصلاة والواجب للصلاة، فالواجب في الصلاة تعمد تركه يبطلها، والواجب للصلاة لا يبطلها، لأن الأول داخل في العبادة وداخل العبادة وداخل الماهية، والآخر خارج عنها. واضح؟ وهذه مسألة يكثر السؤال عنها في الجماعة، يقول صلينا بلا أذان ولا إقامة، صلينا بلا أذان ولا إقامة، وهم في بر مثلا لا يسمعون الأذان، فما الحكم؟ نقول صلاتهم صحيحة، فإن كانوا عالمين بالحكم فهم آثمون، وإن كانوا جاهلين فلا إثم عليهم، لكن على كلا التقديرين صلاتهم صحيحة. يقول هما فرضا كفاية على الرجال، خرج بذلك النساء، فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، ليس عليهن أذان ولا إقامة، بل يكره الأذان والإقامة بالنسبة للنساء على المشهور من المذهب كما سيأتي. وخرج بقوله على الرجال، على الرجال، قول على الرجال، الرجل لفظ يطلق على الذكر البالغ، الرجل لفظ يطلق على الذكر البالغ، فهل هذا مراد وأن قوله على الرجال يعني البالغين، أو ليس مرادا وأن مراد بقوله على الرجال يعني على الذكور؟ مثال: صبيان أعمارهم 13 سنة لم يبلغوا وهم في مكان وليس عندهم أذان، فهل يجب عليهم الأذان أو لا يجب عليهم الأذان؟ يجب. طيب وش الدليل أنه يجب؟ نعم يجب. إيه بس أحدكم مالك بن حويرث ومن معه كبار بالغون، هم بالغون لأنهم شبابة على نحو أعماره إلى نحو 20. وأيضا يقول كيف توجب عليهم مع أن الجماعة لا تجب عليهم؟ يعني الصلاة الآن لو تركوا الصلاة يأثمون ولا ما يأثمون؟ صبيان ما صلى ما يأثمون، فكيف توجب عليهم؟ نعم إيه هذا في هذا واجب في الصلاة، ما مشكلة، هل يجب أو لا يجب؟ نعم يعني يجب عليهم. طيب كيف تأثم صبي هو مرفوع عنه، رفع القلم عن ثلاثة وراك هو أنت ها؟ طيب رفع القلم عن ثلاثة، أرأيت لو أن الصبي ما صلى؟ لا هي مقصودة رجال، يعني أنه لا يجب إلا على البالغين البالغين، وأما الصبيان الصبيان فلا يجب عليهم ولا يجب عليهم، لأن أصل وجوب الصلاة نعم هم يؤمرون بها، يؤمرون بالصلاة ويخاطب الولي بذلك ويأثم بعدم أمرهم، لكن بالنسبة لهم ها لا يجب، ولا يمكن أن نصف شيئا بالنسبة للصبي بأنه واجب، يعني تقول يجب على الصبي كذا ما يمكن، لكن المخاطب بالوجوب من يتولى أمر الصبي، فلا تقول مثلا يجب على الصبي أن يصوم، يجب على الصبي أن يحج، يجب على الصبي كذا، فمعنى ذلك أنك ألزمته بالتكاليف جعلته مكلفا، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة. إذن قوله على الرجال نقول هي مقصودة مقصودة، وهذا هو الأصل، الأصل يا أخوان في كلام العلماء أنهم لا يذكرون كلمة إلا إيش مقصودة، لها كل كلمة يكون لها قصد ويكون لها محتضر.